خدمت راسي بين اللهب والقنايب اني مع ابناء البدر مهما يكوني وانا اشهد الله وحده زار النوار خدمت راسي بين اللهب والقنايب اني مع ابناء وانا اشهد الله يا الحي دار النوايا من ما تغسل بين الذهب والقضايا اني مع ابن البدر مهما يكون لو صار جسمي بالشظايا نتايف ما دام ابو عطفه وذا العين شايف كل العدا تشرب دهون سلمانون اما حياه بالف ما عيش خايف ولا لعنة ويكون لغالب الشهاده يهون وانا اشهد الله يا الحيود النوايا من ما تغسل بين اللهب والقدايب اني مع ابن البدر مهما يكون لو صار جسمي بالشظايا نتايف ما دام ابو عطفه وذا العين شايف كل العدا تشرب دهون سلمانون اما حياه بالف ما عيش خايف ولا في لعنة عليها الحسايب ويكون لغالب الشهاده يهون وانا اشهد الله يا الحيود النوايا من ما تغسل بين اللهب والقدايب اني مع ابن القدر مهما يكون لو صار جسمي بالشظايا نتايف ما دام ابو عطفه وذا العين شايف كل العدا تشرب لعنة ما عليها الحسايب ويكون لغالب الشهادة.